67. سورة الشعراء سورة مكية. ولما أقول لك سورة مكية أي أنها من القرآن المكي، أي أنها نزلت في العصر المكي ولم تنزل في العهد المدني. في علماء قالوا أن القرآن المكي اللي بينزل أو اللي نزل في مكة كمكان، يعني بمعنى أصح في علماء قالوا أن الآيات حتى لو نزلت في الوقت اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه في المدينة، بس نزلت الآيات دي في مكة اعتبروه قرآن مكي، وده قول ضعيف جدا مش صح. القرآن المكي اللي نزل في الفترة المكية خلاص، سواء بقى نزل في مكة، نزل جنب مكة، نزل قبل مكة بشوية، المهم ان هو ايه الفترة المكية اللي هي 13 سنة الاولانيين في عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، هي ده هو ده القرآن المكي. القرآن المدني اللي هم العشر سنين اللي بعد كده. يتميز القرآن المكي عن القرآن المدني بالتالي: اول حاجة ترسيخ العقيدة، بمعنى اصح القرآن المكي كله بيتكلم عن حاجة واحدة، مين هو ربنا. بمعنى أصح إن القرآن المكي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ الآيات المكية ما فيهاش أي نوع من التشريعات، ما فيهاش جواز، ما فيهاش طلاق، ما فيهاش حج، ما فيهاش عمرة، ما فيهاش صيام، ما فيهاش حاجة خالص. ليه؟ لأن السيدة عائشة كانت بتقول لو كان أول ما أنزل على الناس في مكة لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ما دخل أحد الإسلام. لو جت تشريعات اول ما تنزل كده ايه، مفيش خمره، مفيش نساء، ومفيش زنا، طب وبعدين؟ طب والناس اللي كانت اصلا راس مالها قائم على اصحاب الرياض الحمر يعملوا ايه، اللي هو ايه اللي هم زي بيوت الدعاره كده، ناس الله العفو والعافيه. طب والناس اللي قائم راس مالها على الخمر وشربه يعملوا ايه؟ فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه يرسخ بالقران المكي من هو الله، اللي انا بعد كده بقى لما يقول لي صومي من الفجر للمغرب أصوم، لما يقول لي بلاش خمرة سمعنا وأطعنا، لما يقول لي الطلقة كذا وكذا وكذا والنساء يبقى في كذا وكذا وكذا وتورث معاك وتعمل معاك وليها حقوق، أقول حاضر وهكذا. يبقى ده اللي يميز القرآن المكي عن القرآن المدني، إن المدني كله تشريعات، المكي لا. يبقى إيه دي أول حاجة. تاني حاجة قصر آيات القرآن المكي. القرآن المكي تلاقي آياته كلها إيه قصيرة. ليه بقى؟ لأن دايما المناظرة أنا لما أجي أنظر كنت تنظريني طول فترة المناظرة، يعني أنا مثلا لما أنا خدت الدورة هو أنا بنظر فاطمة مثلا، فما جيت أنظرها خدت أنا طول فترة، يعني مثلا قعدت أنظرها ربع ساعة الناس هتطول، لكن المناظرة دي لازم تبقى إيه كلمة قصاد كلمة، كلمة قصاد كلمة. القرآن المكي كده، إلا القليل جدا منه اللي آياته طويلة. يبقى دي تاني إيه تاني ميزة تميز القرآن المكي عن القرآن المدني. ثالث ميزة إن القرآن المكي معظمه آياته زي ما احنا قلنا قصيرة، الآيات بقى بتاعت القرآن المدني طويلة، تلاقي مثلا آية في سورة البقرة زي آية الدين صفحة، تلاقي آيات الطلاق ثلاث آيات في الصفحة. ليه بقى؟ لأن خلاص الناس إيه؟ أسلمت وإيه؟ وأمنت والإيمان رسخ في قلبها، تيجي بقى تقرأي عليها الآية صفحة نص صفحة هتستوعب، لكن أنا أصلاً معلش يعني مشرك، هتيجي بقى تقعد تقول لي آية صفحة، أنا فضيلك إذا كان أصلاً مش مقتنع باللي أنت بتقوله. فاهمين يا أخوات؟ فاهمين النقطة دي؟ ثالث حاجة إن القرآن المكي ما فيهوش زي ما احنا قلنا تشريعات، القرآن المدني كله تشريعات بقى، تيجي بقى تشوفي بقى النساء وجوازهم وطلاقهم والميراث والحج والعمرة، كل ده في القرآن المدني. غير كده كمان ان القرآن المكي يمتاز برضو بايه بالرقائق، اللي هو ايه زي مثلا سورة قاف، الواقعة، الحاقة، تقعدي تبكي. ليه بتبكي؟ لانه دايما بيركز على نقطتين: من هو الله وايه هو اليوم الاخر ومشاهد اليوم الاخر، غير القرآن الايه المدني. بس ده الفرق ما بين الاثنين، عشان انا بس بحب اقولك إيه يعني ايه مكي، لما اقولك ده مكية ودي مدنية ليه بقولك عشان تبقي فاهمة. يعني انت بعد كده بقى من نفسك لما تشوفي النقاط دي اي سورة بعد كده تيجي تقرأيها تيجي عارفة بقى ايه هو المكي وايه هو المدني. سورة الشعراء سميت الشعراء لان طبعا ذكر فيها كلمة الشعراء في اخر صفحة، والشعراء يتبعون الغور. الشعراء دول بالظبط كده عندنا زي بالظبط ايه الآلة الإعلامية، المذيعين والبرامج والتوكشو، والشعراء يتبعوهم مين؟ الغاوون. يبقى انت تعرفي مين اللي بيتبع طيب المهم خلينا نكمل بقى يا جماعه لسه اقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم. فسورة الشعراء بتتكلم أو بترسخ عقيدة اللي هو إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى من عزته ورحمته كتب النجاة، كتب النجاة للذين آمنوا، وكتب الهلاك بعزته للذين إيه أعرضوا. فربنا سبحانه وتعالى بيبدأ الآيات زي ما انتم شايفين طاسيم ميم، طبعا الحروف المقطعة. يلا بناتي بناتي ايه لنا، ايه عقيدتنا في الحروف المقطعة؟ يلا يا مرام. لن ليس لنا فيها معنى اي نفسه، بس هي تكون لها معنى. احسنتي، ليس لنا فيها معنى ولنا فيها مغزى. ايه ليس لنا فيها معنى؟ يعني ما حدش بقى يقعد يقولك ايه طه من اسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، فيش كلام من دي، قول ضعيف جدا جدا وباطل. ياسين من اسماء الرسول مش من اسمائه صلى الله عليه وسلم، خلاص. الناس بقى اللي عندهم ياسين بيزعلوا. ساره الشاذ دي فين؟ متكملش بتاعها، تمام. يبقى ايه الحروف المقطعه؟ ليس لها معنى ولكن لها مغزى. ايه مغزاها؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيتحدى بها ايه العرب. مش انتوا بتقولوا متقنين في اللغه العربيه؟ اهي الحروف اهي اللي انا عامل منها القران، خدوها اعملي له منها انتوا ايات. فاهمين يا اخوات؟ ده المعنى. طيب، تلك آيات الكتاب المبين، طبعا هشرح شرح عام. تلك آيات الكتاب المبين اللي هو القرآن طبعا. لعلك باخع نفسك، يعني ايه؟ تاعب نفسك، مجهد نفسك، تمام. لا تذهب نفسك عليهم حسرات الا يكونوا مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يبكي ان الناس ايه ما امنتش وما اسلمتش، ولما خرج من الطائف وقدميه الشرفتين تدمى، يعني شوفي رجليه عمالين يرموا عليه الحضاره صلى الله عليه وسلم. جاء إليه سيدنا جبريل وقال، يعني ملك الموت قال لو شئت، ملك الجبال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يأتي من أصلابهم بمن يوحد الله سبحانه وتعالى. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ربنا سبحانه وتعالى بيتحداهم، بيقول لو أنتوا عايزين ننزل عليكم آية، لو الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزل عليهم آية وأن أعناقهم تفضل بصة كده وما تنزلش تاني لفعلنا ذلك. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. كل ما تجيلهم آية لا مش عجبان. طب والآية؟ لا. طب الناقة تخرج من الجبل؟ لا ماش. طب المائدة تنزل من السماء؟ لا برضو ما مش مقتنعين. زي بالظبط احنا دلوقتي لما بنقول لأي واحد على امر مثلا شرعي امره الله سبحانه وتعالى لنا، يقولك لا انا مش مقتنع، اقتنع بالحجاب الاول، اقتنع الاول مش عارفة ايه. والحجاب اصلا هي بتقتنع ده عليه اصلا حجاب ما يعلم بيه الا الله اساسا، هي اصلا عايزة تقتنع بيه اساسا يعني. فنسأل الله ان يهدينا. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إيه بقى اللي هم كانوا بيستهزئوا بيه؟ ها؟ القرآن طبعا، وإيه كمان؟ واليوم الآخر. مش قالوا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، صح ولا لا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إزاي يعني؟ خلاص؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. الآيات ما هي دي من ضمن الآيات، إن الله سبحانه وتعالى ينبت هذه الزروع. إن في ذلك لآية. إيه هي ذلك؟ اللي هي إيه؟ اللي هو إنبات الإيه؟ إنبات الزرع. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هتلازمك طول السورة ليه؟ بعزته يقهر ها الذي يعرض. ما هو بيقول لك ايه معرض الا كانوا عنه ايه معرضين. فبعزته يقهر الذي يعرض وبرحمته ينجي مين الذي يؤمن. يبقى ده ماشي معاكي بقى في كل السورة. ايوه طبعا، تكرار الايه يدللك على من هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. فبعزته، لذلك انت بعزته يقهر. عشان كده انت لما بيبقى في مرض في جسمك بتحطي ايدك عليه وتقولي ايه اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، وكانك تقولي ان عزه ربنا تقهر المرض بفضل الله سبحانه وتعالى بامر الله. عزته تقهر. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنبدأ بقى القصص. أول قصة هتقابلنا قصة سيدنا موسى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبوا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. هو سيدنا موسى راح يكلم فرعون إمتى؟ بعد ما حصل إيه في حياته؟ بعد ما الوحي نزل عليه بعد ايه برضه؟ بعد ما رجع من مدين. احسنت. مش هو الاول قتل نفسه في مصر خطأ فخرج منها خائفا؟ خلاص كده. فخرج منها خائفا يترقى، فذهب الى مدين فقابل سيدنا شعيب. خلاص يقال يعني هو سيدنا شعيب، فجوزه بنته فقعد عنده ايه 8 سنين وايه واتنين كمان بقوا 10. خلاص كده. وبعد كده رجع، فهو رجع في الطريق ربنا اوحى اليه، صح كده. فرجع بقى تاني قابل مين؟ يقابل فرعون. انتوا متخيلين الترابط؟ طيب. ويضيق، فهو ايه قال ربي اني اخاف ان يكذبون، ده هيكذبوني. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، لان لسان سيدنا موسى كان فيه لسعة كده. فارسل الى هارون، لان هارون كان افصح منه في الكلام والبيان. ولهم علي ذنب. ايه هو الذنب؟ القتل النفس دي. ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون، ياخدوا بطرهم مني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ربنا سبحانه وتعالى بقى شوفي هنا لما يطمن العبد، فبيقول لسيدنا موسى إيه؟ لا ما تخافش. كلا لا ما تخافش، أنا معاك. اللهم ارزقنا معيتك يا رب. ما تخافش أنا معاك. قال كلا إنا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. روحوا لفرعون وقولوا له إيه؟ إحنا رسل من عند إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى ما تكلمش عن موضوع أنه هو هيجعل له هارون وزير. قالها في سورة إيه؟ سنشد عضدك بأخيك. أحسن. تمام كده. والقصص برضو. خلاص. فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. هنرجع بقى للناس اللي من بني إسرائيل اللي قاعدين في مصر دول، هنرجع بيهم فين تاني؟ الأرض المقدسة فلسطين. فهنا بقى ايه؟ راح وكلم فرعون. قال له فرعون ايه بقى؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. شوفي بقى هنا فرعون بيتكلم على ايه؟ بيتك على الوتر الحساس اللي هو ايه؟ مش انا اللي مربيك. مش عيب كده يا ابني؟ مش انا اللي مربيك يا حبيبي. وهنا بقى فرعون يعلم حق العلم ما معنى الربوبية. خلي بالك يعني ايه الربوبية؟ الذي يربي، صح ولا لا؟ فهو هنا فرعون بيقول له هو انا مش ربيتك؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، وقعدت عندنا سنين يا ابني، وفعلت فعلتك التي فعلت اللي هي ايه؟ قتل النفس، يعني ماسك عليه زلة. ايه وانت من الكافرين؟ قال فعلتها اذن وانا من الضالين. يعني ايه؟ ان هو قتل النفس كده تمام، وهو كمان كان لسه ايوه لم يوحى الي. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. هو انت بتمن علي ان انت مسخر بني اسرائيل بالبطل؟ هو انت خليهم عبيد اللي بيقعد يقول لك الاهرامات وبتاع ده؟ هو اصلا الاهرامات دي مبنيه بالصخره اساسا. مهم. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. ده أنا بقول أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. مين هو ربك ده؟ مين رب العالمين ده؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله. شوف المناظرة وانت بتحفظي الآيات، آية قصاد آية، آية قصاد آية. ففرعون بيقول له إيه؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ إذا انتوا مش سامعين إن الرجل ده بيقوله؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ده الرسول اللي جاي لكم ده بين عليه كده اتجن. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ده انت لو شايف بقى، بس هنا بقى خلي بالك فرعون ما قالوش رب، قال له ايه؟ إله. ليه؟ لان هو مع انه الاول كان بيسأل عن وما رب العالمين، رجع بعد كده قال له لئن اتخذت إلها غيري. ليه؟ هو كان عندهم ان يتخذوني إلهم بالأول عشان يعدوا تعدد الآلهة. لا مش ده المعنى، لان هو المشكله مش في انه يؤمن ان في رب، انه يؤمن ان في اله. لان هم اصلا طب ما هم كل مشركين مكه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون ايه؟ ليقولون الله. خلاص هم عارفين ان مفيش مشكله في رب، مفيش مشكله خالص، لكن الاله اي افرد اليه العباده اذبح له واصلي له واحج له وتنازل عن شروطي لشروطه وتنازل عن رغباتي رغباته لا. لكن خلقني اه ماشي مفيش مشكله، رزقني مفيش مشكله، بيطعمني بيسقيني مفيش مشكله، كل ده على دماغي. لكن انا بقى اوجه الي عباداتي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا معلش بعد اذنك، اللي هو دلوقتي بنسميها ايه الحريه الشخصيه، اللي هو اه انا اصلي بس ما اتحجبش، اللي هو الترند اللي ماشي اللي هو ايه، انا مؤمنه بس مش محجبه، انا مؤمنه بس مش بصلي، مش عارفه انا مؤمنه وهتعمل ايه بعد كده. تقولك انا بحب اقابل ربنا حلوه وعامله تاتو على دراعي، انتوا مالكم، انتوا زعلانين ليه وعامل بليدنج وعامل مايكل بليدنج، بيحب الجمال اه ربنا جميل بيحب الجمال، انا بحب اقف قدامه وانتوا حلو وانا حلو ماشي. يبقى في هنا بقى فرق بين الالوهيه والربوبيه، فهو فرعون استدل بالربوبيه على ايه؟ على الالوهيه. طب اه انت بتتخذ اله غير، يعني بتعبده هو وتصلي له هو وتتوجه له هو وتدعوه هو وتلجا له هو، لا ساعتها بقى هجعلك ايه مسجون. من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين، طب لو جيت لك بقى بايه، قال فاتي به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لأن يقال لسيدنا موسى كان عنده زي البهاق كده تمام، فطلعت إيده بيضاء كأنها منورة من غير سوء. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. أه بدأ بقى يجيب له الآيات، يبدأ بقى الإيه الأداة الإعلامية اللي هم الشعراء بقى إيه يصطدموا، اللي هو إيه بقى اللي هو كده ما يعرفش يلاقي حل، فيقول إيه ده سحر، والسحر دي اتقالت لكل الرسل، اللي اتقالت لسيدنا عيسى واتقالت لسيدنا موسى واتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا، مفيش بقى حل غير كده، هو السحر. زي اللي هو النظام اللي ماشي عندنا الايام، البنت ما اتجوزتش سحر، الواد ما اشتغلش سحر، مش عارفه مين عندها صداع سحر، بيجي لها زغطه بالليل وهي نايمه مسحوره، والله ما بتعرفش تقرأ قرآن، وكل ما بتقرأ قرآن بتنام كده مسحور مسحور. كل حاجة عندنا بقت سحر دلوقتي. ليه؟ ليه؟ هي بتقرأ القرآن بعد ما بتكون خلصت شحن، خلصت المواعين وخلصت العيال وخلصت وخلصت، وبعدين تيجي تمسك القرآن تقوم اسمعوا سورة الشنجين، لا ده أنا فيها حاجة فيك حاجة يا حاجة مصدع انت فيك حاجة اه فعلا انت تعبانة مرهقة نامي وانت تبقي كويس، وهكذا بقى كل الاستشارات اللي بتجيلي عندها سحر عندها سحر عندها سحر، والله العظيم يا خالد المية مدلوقة قدام البيت انا مسحور، يا ستي ما اللي يدلق يدلق، ما اللي يدلق يدلق، انت اقوى، كيد الشيطان كان ضعيفا، المؤمن اقوى من الشيطان. يا اخوات السحر بيتعمل لنا من زمان من اساطير الاولين، كانه انفلونزا لنا كلنا، اوعي تتخيلي انت ممكن جدا يبقى فيكي سحر، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى عليكي مخليكي ايه اقوى منه. هتروحي لمين لما تروحي مهما كان، برضه هيقولك استمسكي بسورة البقرة وتمسكي بأذكارك وبيتك ما يبقاش فيه ذنوب، ما تبقيش مشغلة الرأس والأغاني طول النهار والليل وتيجي تقولي لي ايه انا بيتي فيه حاجة، مع حبيبة قلبي بما كسبت ايديك، طفي ده وشغلي قرآن وفهمي عيالي يعني ايه صلاة، وانت تكلمي في الله والدنيا هتبقى احسن خلاص. فهي بقى الدنيا وقفت قدامه، فقال ايه بقى بس ده ساحر، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاصبك منهم خالص خلاص، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. طبعا في الأعراف ساحر. فجمع السحرة الميقات يوم معلوم، اللي هو كان يوم ايه موعدكم يوم ايه، احسنت ايوه كده يا حلقة عيشة زاد تلعب كده، يوم الزينة اللي هما بيسموه دلوقتي حضرتك شاب النسيم نحتفل بيه وكده. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، تعالوا بقى اتفرجوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أنا بس عايزاكي تفهمي نفسية السحرة، هما جايين عايزين ايه؟ عايزين فلوس، يعني ناس اصلا بتبحث عن الدنيا بكل ما اوتيت من قوه. قال نعم وانكم اذن، في الاعراف من غير اذن، حلقه عائشه تخلي بالها معايا، وانكم اذن لمن المقربين. ده انتوا ساعتها مش بس هديكوا فلوس، ده انتوا هخليكوا في البلاط الملكي بتاعي، لان هو شاف ان هو ايه مش قادر عليه. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون من قوته. بقى خلاص برضو في سورة طه يبينها الكلام ده، اللي هو لا تخف انك انت، فاوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الايه الاعلى. التثبيت ده ما جالوش من فراغ، ربنا سبحانه وتعالى لما ثبته في سورة طه فراح جاي هنا قال لهم ايه، طب ارموا انتوا بقى وروني بقى شطارتكم يعني. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا ها بايه، اربطي بعزة دي بان ربك هو العزيز الرحيم. هم هنا اللي هو ايه يبتغون عندهم العزة، فان العزة لله جميعا. في هناك ناس في اللي مستنية عريس يعزها، اللي مستنية وظيفة عزها، اللي مستنية عيال يعزوها. اقسم بالله ربك هو اللي بيعز. بتبتغي عند مين العزة؟ يبتغون عندهم العزة. فهم هنا قالوا ايه، بعزة فرعون إن لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، طبعا اتحولت لحية. فألقي السحرة، لا سؤال، إيه اللي بدلهم 180 درجة بهذا الطريقة؟ هم عارفين ده مش السحر ماس، بس هم متأكدين ان هو هم كانوا بيدوروا طول عمرهم على الحقيقه، هي دي هم حاسين ان هي لولا ان الله سبحانه وتعالى سحره غير كده. طب ما هم سحره ماشي وممكن يعندوا ايه مشكلة؟ لا ده مش عارفه ايه وانت مش صح. لولا ان الله سبحانه وتعالى راى في قلوبهم ميل الى الحق من زمان ما كانش هداهم. يا اخواتي النقطه دي مهمه جدا، النقطة دي مهمة جدا، لأن ممكن واحدة تقول لك إيه، واحد كان كافر مشرك وجاسعة الموت وقال لا إله إلا الله، تقول لك إزاي؟ بتحصل. تقول لك إزاي؟ لأن الله سبحانه وتعالى رأى أن في قلبه صدق طول عمره بيدور على حاجة، وممكن يكون كاتمها في قلبه وما قالش. هي دي أن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على القلب فيرى ما فيه. اللي يدل على كده آية برضو في سورة طه، اللي هي إيه، لن نؤثرك على ما أيوة وما أكرهتنا عليه من السحر فاقض ما أنت خاض. وما أكرهتنا يعني معنى كده ان هم طول عمرهم كانوا ايه، كانوا مكرهين، لكن هو من جواه، من جواه هو المكره ده، من جواه بيبقى غير، انا مكره بس من جواه مش راضي. فاهمين يا اخوات؟ عشان ده يفك الاشكاليه، ازاي هم كانوا كده وفجاه اتقلبوا؟ لا هم ما اتقلبوش من فراغ، هم ما اتقلبوش من فراغ. خلاص قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له، فرعون بقى، قبل أن آذن لكم. إذا إذا أنتم تسمعون وقبل ما أقول لكم إذا إنه لكبيرك. بس ده أنا عرفت بقى الملعوب اللي أنتم عاملين ده الكبير بتاعكم اللي معلمكم السحر، فلسوف تعلمون. طبعا هو عارف أنه ملوش أي علاقة بيه، بس ده الأداة الإعلامية بقى أخوات، إحنا بنقول هي دي الأداة الإعلامية لما يخلصوا طب الدرس. لأقطعن أرجلكم وأيديكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. العقاب بقى، العقاب، لأن لابد يبقى فيه عقاب، لابد يبقى فيه عقاب. قالوا لا ضير ولا يهمنا، نسأل الله أن يرزقنا ثبات سحرة موسى. نعم العقاب اللي قال لهم أن أنا أقطع أيديكم من خلاف، هو ده العقاب يا سعونا في الأرض فسأل حرابة، حد الحرابة بالضبط، أحسنت. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حلقة عائشة عاملة شغل، ها؟ تسلمي يا حبيبتي. ما لا ده حاجة وده حاجة. طب لما خلص يا جماعة أنا بشتغل، هي خلاص فاضل لنا آية. قالوا لا ضير يعني إيه؟ ولا يهمنا، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول. عشان أن هنا يعني لسبب، عشان إحنا بقينا أول المؤمنين، عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا. خلاص خدتوا حقكم.